فبعث وحكما من أهله وحكما من أهلها بل إن مستبيس الله كصام وجن عند شما قلة كبالي يوم وجن عند شما قلة درجات وأكثر قوة شبر على الله قرآن لينا عيسان المرة كم لم تلث لمون عيسى النبي صلى الله عليه وسلم مستنات على اللتم عونات النبي صلى الله عليه وسلم مست مجنانيت الكلال بلاش تحسب على سؤالته النسل إهن ما درج كفر مهون كهدت مهون توقع لا سؤال توقم إنه قال فلذي علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم مست باري على الرج مالك من مالكنا حلال هنا شلت مالك أنديت نو إهن المستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم مستوج الصوك موت وهلا من جاق بقى تفكر اللس حرام نفسه له كلهم ثوما تقبلوا هنا مي تقبلوا تيتوسن سوسن يو دغمو كسلطان تنازل ادرغه قال يالوتن نبي صلى الله عليه وسلم مكه عمره لما ادرك سيهدو يونه ساعات لاي مشركو تشاغدواچو اتغبان حديبيه متبال بوتا سيدرسو اتغبان بلاو كلكلواچو شماغل يلاقو صحابوتن عثمان بن عفان اللاقو عثمان تجدل ميبال وريتنافس كذا بوهالا نبي صلى الله عليه وسلم مبايعه جبو كذا بوهالا عندم سودو على لا فغفغ إنين كاثروس لنواقع بلو مبايع قبو فالزيابو هلاقو وري وشت نبر عثمان مطوال تقدم ليلاش ما قل لي لكو مشركوش ثمن منة النادر قالو بمن زندرو لا سقبا مكة عمره لا تادر التأمت انفقد الله الله يام لسوسك لسوسك مكة قبته عمره درقه توت الله سيفاتشو مزاتشو لا تقبو سيفاتشو نزاو تقبو وستادرقاتشو نجي لا تقبو كنانتا ودنيا كفروا من ملت نسو لان ستاشو كنيا ودنا انت سلمو يمتان قلت تملسو اللي مبلو لازيه نتقاسي هونو كباب بادي هونو نتبو الشناس كمتو سمن منت اللي ادرقو فلقو نبه يعني نبي صلى الله عليه وسلم سمن منتو لا اشي بلو تسمامو اهي محمد الله ملك تنيا كقريش بالاباتوش قاية تسمام مابتنو تبلو ليس اصيل رسول الله ملون سرزاد رسول الله يا الله ملك تنيا ما ملون عن الكبال مال يا الله ملك تنيا بمونا بنا من ما نواقه من البرا الوجه إهين سرزنا بمن نوقه بابا جهسن بس نس النسمع مال الوجه كذي نبي صلى الله عليه وسلم سرزو تالو علي نبرتها في عني دم رضي الله عنه سرز وسيلة علي السرزن مال إهين السرزن السوه متعفن من باب ما يتلو نبي صلى الله عليه وسلم يتبوتان لا سيين يالوت أسيحشو السوه بجهشو عطب السو كرسول النت ما أرجعش وتنازل أدركوا اللوي لسنا من نسيلو لإسلام تكمسيلو علي بن أبي طالب لمسلموش عند النسيلو كسلت أنا شو زك ما لتشو ليت كافر أدركش وان سيلو بزيم ملث يتأجب ملث إيه ملث يتأجباتشو ودا أردت شيء مدرسو خارجوش توبتو كذابو هلا ودا علي بن أبي طالب جبو ولا تشمي هنوت عن من لسم ماله كذابوها لعلي بن أبي طالب توقعته عشان نفسه ما ترش عليه دمسسته ودمس ما ترشون أتفسه لأن الزهنة على ما كهنا اتساساته صوش قامت كلاكل من مشكر يلون هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.